شو كنت متعني مشواري حيرني، شو كنت متعني مشواري حيرني، بس الحمد لله رمضان غيرني، بس الحمد لله رمضان غيرني. شو كنت متعني مشواري حيرني، شو كنت متعني مشواري حيرني، بس الحمد لله رمضان غيرني، بس الحمد لله رمضان غيرني. كان دربي في متاهات بعدني عن طرقات، كان دربي في متاهات بعدني عن طرقات، هو طريقي للخيرات نورها نورني، نورها نورني. شو كنت متعني مشواري حيرني، شو بس الحمد لله رمضان غيرني، والله بس الحمد لله رمضان غيرني. يا يا رمضان، يا رمضان، يا رمضان، يا رمضان. حسيت من خيره ليش اللي بيصيره، حسيت من خيره ليش اللي بيصيره، في درب بيصيروا عايشين في جني، عايشين في جني. شو كنت متعني مشواري حيرني، شو كنت متعني مشواري حيرني، لا لا لا لا، بس الحمد لله رمضان غيرني، بس الحمد لله رمضان غيرني. يا ياللي بطريق بعيد تعيش عمر جديد، ياللي بطريق بعيد تعيش عمر جديد، عن هالدرب لا تحيد بتضل متهني، بتضل متهني. شو كنت متعني مشواري حيرني، يا شو كنت متعني مشواري حيرني، بس الحمد لله رمضان غيرني، بس الحمد لله رمضان غيرني. يا رمضان، يا يا رمضان، رمضان غيرني. يا